بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بنور الفهم وخزنا ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 71 بعد 500 ومع الصفحة 22 بعد 400 ومع البيت 34 35 وهنا البيتان مترادفان. ماذا يقول الشيخ في هذين البيتين وهذان يأتيان بعدما تحدث عن عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى؟ يقول: وحدة أوجد لها ومثل ذي إرادة، والعلم لكن عم ذي وعم أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. ما أظن أننا بحاجة للشرح لوضوحه. نعم. ودائرها مستشجرات إلى العلا وظل العقاص في فنا ومرسلين. هذا قاله امرؤ الخير في المعلقة. هنا في حديثنا الشيخ عن حقائق التوحيد، ولكن لما انتقى صهوة الشعر، وهذا تكلمنا عنه فيما بدأنا به حيث قلنا إن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بل المشايخ سابقا كانوا يسلكون مسالك الشعر في توثيق النصوص، لأن الشعر أدعى للسفر وهذا يحتاج إلى ملكة شعرية، لكن لا يشترط فيها ملكة المتنبي ولا أبي تمام، لأن الملكة الشعرية هنا تتوقف على بحر الرجل، وبحر الرجل هو حمار الشعر، يسمى حمار الشعري لأنه أي واحد ممكن أن يرتجل، الذي يركب على الناقة ويسير في الطريق ويريد أن يسلي نفسه، العتبات كلها تقريبا تدخل في بحر الرجل، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. وأنت عن ترنم تأتي بمستفعل مستفعل مستفعل، وأهم من هذا أن مستفعل تكون متعل متخل، يعني يمكن أن يدخل فيها زحفات، المهم أن تأتي بما يقيم الوزن لئلا يخترق التكسير الوزن الأذن، فإذا به يخرق طبلتها، وإذا خرق طبلة الأذن تعرفه. يتحدث عن حقائق التوحيد، وهذه الحقائق أنا أذنها فيما يلي. أولا فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى، يحدثنا عن وحدانية الصفات الله، سنبحث في وحدانية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يتعلق في أو يتحدث عن قضية تعلق الصفات، صفات الله عز وجل لها تعلق بما تتعلق كل صفة من صفات الله عز وجل. الأمر الآخر، ما نوع هذا التعلق؟ إذا قلنا القدرة تتعلق والعلم يتعلق والإرادة تتعلق والسمع والبصر، هذه صفات الله عز وجل أو من صفات الله تبارك وتعالى، فما نوع هذا التعلق لكل صفة من هذه الصفات؟ وأيضا يحدثنا عن قانون عقلي اتفق عليه العقلاء في مشارق الأرض ومغاربها، وهو ما عبر عنه به أيضا بحر الرجل، أقسام حكم العقل لا محالة، مستفعل ومستفعل، أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فكم منحت لذة الإفهام. يريد أن يتحدث عن الواجب والجائز المستحيل، وإذا ما قلت هذا ربما كررناه يمكن 1500 مرة، إذا قلت هذه الفلسفة يقول لك لا هذا عقلي، لأن حياتنا إنما تدور فيه واجب وجائز ومستحيل. وقد فرقنا فيما مضى بين المستحيل الذي لا يقبل الوجود والمستحيل عادة، كأن تستبعد أمر من الأمور تقول لا ممحول، ممحول يعني غير واقع، يعني لا يقبل الوقوع، علما بأنه يقبل الوقوع لكن لأنه لا إلفلك به أو بعيد عن الوقوع، بعيد فقط أو نادر الوقوع. أو قضية إحياء الموتى، إحياء الموتى من الأمور التي لما تقع وإن كان قد وقعت في صور جزئية، لكن استبعاد أهل مكة أو استبعاد المشركين أو استبعاد الملحدين المعاصرين الذين يظنون أنهم على عقلانية معينة حيث يستبعدون الإحياء بعد الموت، هؤلاء لو دققوا في قولهم مستحيل لقلنا لهم لما كانوا مستحيلا؟ ألا يدل إحياء الموتى بعد موتهم على وجود؟ يدل على وجود. فلماذا تقول إذا قلت لك سيكون وجود تقول مستحيل؟ هل الوجود من حيث هو مستحيل؟ لو كان مستحيل أنا من أكلم الآن؟ أنا أكلم واحد في قيد الوجود وأنا سأخبرك عن وجود. صحيح هناك خلاف بين وجود وموجود، لكن هل الخلاف والصفات يقتضي نفس الأصل كأن تقول أنه لا يمكن أن يكون هناك أحياء للموتى؟ ثم ألم يعارف كتاب الله عز وجل أو وحي الله تبارك وتعالى قضية استبعاد المشركين لقضية الإحياء بعد الإماتة، حيث يبين أنه ليس من جنس المستحيل عقلا وإنما من جنس المستبعد، المستبعد لأنه لم يقع أو لم يقع. أما الأصل من أنبت شجرة كبيرة ذات أغصان وذات أوراق وأزهار وثمار من بذرة، فلماذا تستبعد أنت إذا قلنا لك أنظر إلى هذه البذرة هذه سوف يخلق منها شجرة؟ أمامك التخليق الآن. قضية الإحياء والإماتة على فكرة قضية شارية في الوجود كله، أما قال ربنا تبارك وتعالى بصيغة الفعل المضارع يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج مؤخرجا، على معنى جسمك في الباطن ممتلئ بالإحياء والإمادة. هناك خلايا ميتة، هناك خلايا تحيا، والخلايا تحيا إنما هي نتاج المستحلب الذي تضخه أجهزة الهضم في الأمعاء ثم في الدم. قضية الإحياء والإمادة هذه قضية صحيح لا إلف لنا بها، لكن صحيح أيضا ليست من جنس المستحيل. إذن هنا يحدثون عن قضية الواجب والممتنع، هناك واجب لذاته، هناك ممتنع لذاته، هناك واجب لغيره، هناك ممتنع لغيره، وهذه أقسام الحكم العقلي. عن هذه الأمور يحدثنا الشيخ بقوله وحدة أوجب لها. لو أخذنا فكرة هنا وحدة أوجب لها، يعني لما حدثنا الكتاب عن صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى من حيث الإكمال اللهم اتصف بكل صفات الكمال، حيث التفصيل وجب علينا أن نتعرف إلى كل صفة من الصفات التي دلنا عليها الكون ودلنا عليها الوحي، ذلك أن الكون دلنا على الله عز وجل دلالة إجمالية إذ لا يعقل، وهذا مرتب على أنه لا يمكن أن يكون مصادفة هذا الكون، ولا يمكن أن يكون دون مرتب لأنه مرتب، دون منظم لأنه منظم، دون مخرج من طيات العدم لأنه لم يكن ثم كان، حيث ثبت لنا هذا الكون. هذا الكون نقرأه الآن، كل فقرة من فقرات الكون، كل كلمة من كلمات الكون، كل نص من نصوص الكون، كل ظاهرة من ظواهر الكون إنما تدلنا على مجيدها، على منظمها، أو تدلنا على قدرة من أبدعها وإرادة من أبدعها وعلم من أبدعها وحياة من أبدعها. ولذلك قال العلماء الكون يدلنا على صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة، وهذا مضى معنا. نحن ارجع انت الى الدروس السابقه تجد اننا فصلنا وبعضهم انا اداعب وقلت له انت انا ترى اني قليل كرر كثير، الله يجزيه خير هو حاضر الان، قليل كرر كثير وكنت كثير مهمه جدا على فكره، لانه احيانا ياتي التعبير بالنفس بتكرر معك الان خلاص بلغت كل الجبا والانف ارنبت الانف، لو انك نقرتها بالهواء لخرج منها الدم. كان بعض الاخبار التي تسمعها من كثره كذب الخبر والمخبر يكاد الدم ينفر من العين لا من الانف، عاده من الانف يكون، ترجع الآن لذلك الكون، الكون دلنا على الله عز وجل. ونحن ما ينبغي أن نظلم السنن، ما ينبغي أن نظلم الأدلة، ما ينبغي. ألا ترى معي بأن قضية السببية قضية متعلقة في أعماقنا؟ السببية قضية السببية دلالة الكون على الله، دلالة مسبب على سبب، أو مفعول على فاعل، أو أثر على مؤثر، أو صنع على صانع، يكون بهذه المثابة. فكيف أنت تأتي لحياتك التي جبلت جبلا بالأسباب؟ من فعل هذا؟ من أتى؟ لماذا أتى؟ ماذا يريد؟ كل الكون الذي نعيش فيه إنما يدلنا على أن هناك ورائيات وراء هذا الظاهر، وهذا الظاهر الذي هو الكون دلنا على الله تبارك وتعالى. لكن هل دلالة الكون على الله فيها التكليف؟ لا، التكليف يكون بالوحي، وهذا مما اتفقت عليه الأمة والحمد لله رب العالمين. وهنا حينما أقول أمة ترى أقصد أهل السنة والجماعة، أما ما وراء ذلك لا علاقة لنا بهم، لأن لهم دينهم، حتى دينهم من حيث التصور الشائع، التصور الذي هو عين الضلال. نحن نأتي الآن، الأمة اتفقت على أن الكون دلالاته رائعة وقوية جدا، وكلما تعمقت في قراءة هذا الكون ازددت إيمانا بالله عز وجل. قال العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليس هذا خاطرا على علماء الشريعة بل على علماء الكون. وأنت إذا أردت أن تتعرف إلى دلالة الكون على الله عز وجل عليك أن تقرأ ما كتبه علماء الكون، حيث جلهم أو كلهم يؤمنون، وإن كان هذا إيمانهم لا ينفعهم على فكرة، لأن الإيمان بالله وحده دون الإيمان بالرسالة لا ينفع صاحبه على الإطلاق. ذلك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى كأنما صار بمثابة الضرورة لأولئك الذين يعاكسون الكون أو يتحركون ضمن الكون أو يعيشون المختبرات، وتظهر لهم آيات هذا الكون من أروع ما تكون الآيات. لكن لا بد لهم من أن يلتزم بالمنهج الذي يدعوه الإيمان بالله عز وجل الالتزام به. لذلك من كفر برسول واحد لا يقبل إيمانه، فكيف إذا كفر بالرسل؟ فاطمة قالوا ولا يؤمن بالله وحده، وهذا ربما جاء من يتشدق فيقول لا هذا يقبل منه الإيمان. قال لا، أنت اقبل الآن إلى حيثيات القبول والرفض في كتاب الله عز وجل، هو الموقف الأول الذي يحكم عليه وعليه في مثل هذه المسألة. إذا ما الذي يدعونا للتكليف؟ أنا الذي يكلفنا؟ قال الوحي، جاء وحي الله عز وجل، قال وضح لنا التشكيلات التي نحن بأمس الحدث إليها. ومن هنا دل كتاب الله عز وجل على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله وحياة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله تبارك وتعالى. هذا على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال الله متصف بكل صفاته الكمال. إذا رجعنا الآن إلى قضية ما دلنا عليه الوحي وما دلنا عليه الكون، ونأخذ الصفات التي دليلها الكون أو ما يسمى بالمعجزة عند علماء التوحيد، إذ لولا هذه الصفات لم يوجد هذا الكون على الإطلاق. القدرة والإرادة والعلم، القدرة مجالها الممكن فقط. لماذا؟ قال لأن وظيفة الإيجاد والإعداد غير الممكن، لا يقبل لا ايجاد فيما يتعلق بالمستحيل، لا يقبل ايجاد. لذلك لا تتعلق قدره بالمستحيل، مستحيل الذاتي، وبالتالي لا تتعلق قدره بالواجب، لان الواجب لا يقبل الاعدام. اذا مجال القدره الان الممكن وحده، فلا مجال لها لا في واجب ولا في مستحيل، وليس قدره. ولعلي ذكرت ايضا مرات ان قضية الواجب العربي والمستحيل العربي هما فرعان عن الممكن، يكون ممكنا لكن يأتيه ما يخرجه عن مسار الإنسان ليدخله في الوجوب العربي كان ممكنا فصار واجبا عربيا، كان ممكنا فصار مستحيلا عربيا. الواجب العربي والممكن والمستحيل العربي في الأصل تفرعا عن الإنسان. إذا نرجع نقول القدرة مهمة والإيجاد والإعداد، وبالتالي لا صلة لها لا بواجب ذاتي ولا بمستحيل ذاتي. إذا كان ذلك كذلك، هل مظاهر الكون مظهر واحد ام مظاهر؟ هل مظاهر هل تعد؟ انا حينما اطرح هذا السؤال لا اخطئ الا ان ابين انها لا تعد، بمعنى هي كثيره حقيقه، لكن لا يمكن ان نحصر ونحن فوق هذه الارض المظاهر بالمظاهر الكبرى الواضحه تماما. كنا ظهرت التقدير، ظهرت التشريع، ظهرت الهدايه، ظهرت الحدوث، ظهرت الخلق، هذه كلها ظواهر، وربما وجدنا هذه الظواهر مجتمعه في ظاهره واحده، كان تقول هذه الشجره وهذه الشجره، هناك تقدير هنا وهناك تقدير هنا، هذه تحتاج لقدره وهذه تحتاج لقدره. ترى اذا كثرت المقدورات هل يعني كثرت المقدورات كثرت القدره؟ يعني كثرت الصفات التي يطلق على كل منها انها قدره؟ قال لا، هي قدره واحده. الله عز وجل قال ووحده اوجب لها، يعني واحدا في قدرته، بمعنى له قدره واحده وله اراده واحده، مرادات كثيره جدا، وله علم واحد والمعلومات لا تعد ولا تحصى، وله سمع واحد والمسموعات لا تعد ولا تحصى، وبصر واحد وكلام واحد. تعلقات الكلام غير صدق الكلام. الا ترى معي بانك انت وحينما نقرا هذا الطرح لا نريد ان نخطئ، هذه ايضا من الامور التي تعتبر منطلقات حينما نحدث عن صفات الله عز وجل على ما هي عليه، على ما يعلمه الله من صفاته، ليس تنكر شيء لا بذاته ولا بصفاته، وكل ما خطر ببالك في ذاته فليس كذلك، وكل ما خطر ببالك في صفاته فليس كذلك، ليس له مثيل ولا شبيه لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. لكن أحيانا نؤنس النفس، نؤنس العقل، فنحدث عن صفاتنا نحن. أنا حينما أقول أنا متكلم أو غير متكلم، قال متكلم، لكن هذه مواضيع، موضوع واحد ولا مواضيع؟ هل يعني أنا محتاج لي مع كل موضوع صفة اسمها صفة الكلام ولا هي صفة واحدة؟ هي صفة واحدة. القدرة أيضا، أنا يمكن أن أدير بها محرك السيارة، يمكن أن أفتح بها باب الدار، يمكن أن أقضي بها، يمكن أن أرفع بها في قلم، يمكن أن أشفع بها في صدر ظالم، يمكن كل ما شئت، هي قدرة واحدة. إذا الصفة واحدة ومتعلقات الصفة كثيرة، ووحدة أوجب لها. قدرة الله عز وجل واحدة، المقدورات كثيرة، ووحدة أوجب لها. ومثل ذي إرادة، الإرادة أيضا إرادة واحدة، والمرادات كثيرة. الله عز وجل له إرادة واحدة، والمرادات لا تعد ولا تحصى. القدرة واحدة والمقدورات كثيرة، الإرادة واحدة والمرادات كثيرة. ثم قال والعلم لكن عم ذي، شيء عجيب، قلنا هذا سببه للرجل. المقصود بهذا الآن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات، إذا الإرادة والقدرة مجالهما الممكن فقط. طيب الإرادة ما مهمتها إذا كانت القدرة للإيجاد والإعدام والإمداد أيضا؟ الإرادة ما مهمتها؟ قال التخصيص. ولذلك الممكن على حاله من حيث ما يتصور بحقه، الممكن على حاله من حيث ما يتصور، من حيث ما يقبل من صور، ذو قدرة ذو إرادة. القدرة تظهر الممكن بعد أن تخصصه الإرادة، لأنه لا يقبل الوجود بكل ما يقبل من صور الوجود، وإنما يقبل الوجود حيث يخصص بصورة دون سائر الصور. وهذا المثال الذي نأتي به باستمرار في المدارس، هناك مدرس فنية، إذا دخلت إلى الغرفة وجدت ما يسمى بالمعجونة، هذه المعجونة توزع على الطلاب، ويختبر المدرس آفاق الطلاب في هذه المعجونة، يقول يشكل كل منكم هذه القبة من العجين المعجونة المعروفة، المادة المعروفة، فيشكل. والله خرج هذا المدرس من الغرفة ورجع، المعجونة واحدة، تقبل أم لا تقبل التشكيل؟ تقبل التشكيل. هل شكلها الطلاب؟ نعم شكلوها، شكلوها بإضافة، بإضافة الإرادة. أراد أحدهم أن يجعل منها شجرة، الثاني طاولة، الثالث كرسي، الرابع قلم، الخامس شمس، الرابع كل ما شئتم فيه. يعني شكلوا الفكرة هذه أشكال بحسب إراداتهم، قدرتهم أنجزت الشكل، لكن الشكل قبل أن يظهر في الوجود كان في ذهن كامل، هو أراد أن يجعل منها شمسية ثم بدأ يحركها يقولبها يدورها حتى يجعل شمسية. قال له زميله: أنت ماذا تفعل؟ قال له: أما ترى؟ قال له: طيب لماذا لا تجعل كرسي؟ قال له: هي تقبل أن تكون كرسي لكن أنا أريد كرسي. فلماذا لا تظهر كرسي شمسي وقمر وشمس وتفاحة وموزه في آن واحد؟ قال: ما تقبل أن تظهر بكل الصور، تقبل أن تظهر بصورة واحدة. وهذا الذي نقوله الممكن عجينة، هذه العجينة تقبل كل الصور ممكنة، ولذلك كل ممكن يظهر من وراء المشيئة إراديا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا الذي نأتي به مثالا، نقول كل 63 مليار بطنة يمكن أن تتطبق بطنتان بالدراسة، كل 63 مليار، علما بأنه أمر المهندسين في العالم، وهذا التحدي قائم لكن لا من باب المناسبة لا من باب العداء. يعني نحن نقول يا مهندس، انت تعلمت في كلية الهندسة التصوير، يعني تصوير العمارات اذا كنت مهندس معماري، تعال الان الى ورقة صغيرة، هذه الورقة عبارة عن سنتي ونصف بسنتي وربع، شكلي عليها كل الصور الممكنة مهما شكل سنجد أنفسنا أمام تطابق بعد 20-30 صورة، لأن المساحة ما تقبل إلا 20-30 صورة. لكن لكون 63 مليار هنا مليار، وبصمت غير بصمتك وبصمت غير بصمت فلاحة، بل قادرين على أن يسوي بنانة يحسب الإنسان. إذن هنا نحن أمام إرادي، الإرادة التي تخصص الممكن لبعض ما يدل عليه. لماذا لا تتعلق الإرادة بالواجب؟ قال: لأنه لا يقبل التقصير، الواجب هو الواجب، لا يقبل العدم الواجب، ولم يسلك وجوده عدم، يعني هو الله عز وجل فقط، ما في إلا الله عز وجل واجب الوجود، المستحيل لا يقبل وجود أصلا. إذن عندنا قدرة وعندنا إرادة، كلاهما مجاله الممكن، لكن فرق في الوظيفة الآن القدرة الإيجاد والإنجاز والإعدام والإرادة بالتخصيص. لكن لما قال والعلم، لكن عما دل على أننا ننتقل أن صفة ثالثة هي صفة العلم، قدرة إرادة علم. العلم صفة من صفات الله عز وجل، المعلومات واحدة ولا كثيرة فلا تعد ولا تحصى، لكن صفة العلم صفات الصفات صفة واحدة كالقدرة والإرادة والعلم صفة واحدة، وهذا وحدة أو جملها. أما ما يتعلق بالعلم صفة واحدة، لكن هل العلم يؤثر؟ بالاتفاق لا يؤثر، العلم لا يؤثر. أنا إذا كنت أعلم بأمر من الأمور التي فيها خير الأمة أعلم الآن، أعلم أن هناك أمر فيه خير الأمة، وبقي هذا العلم في رأسي وبعدين أريده في الشرع، ما الذي استفاده المجتمع من العلم؟ أنا علمي في رأسي خاص، العلم لا يؤثر. متى يؤثر؟ قال: إذا أخرج، إذا نسر، إذا جسد سلوكا. ومن هنا علمت أنك تسافر، أنك مسافر، أنك كذا وكذا، علمت. هذا العلم لون من ألوان تعلق صفة فيا هي صفة العلم بك، وهذه الصفة تعلق فيك على ما أنت عليه. أنا حينما علمت أنك طبيب ليس معنى هذا أنه علمي هو الذي تراك طبيب، بل أنت طبيب، طبيب دون علمي، فجاء علمي ليتعلق بطبك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. أنا علمت أن هذا الكتاب 40 صفحة، علمي بأن الكتاب 40 صفحة هذا الكتاب ليس ثمر لعلمي لأني تعلق علمي به على ما هو عليه. العلم صفة انكشاف، وقلنا أنه مثاله للتخريج فقط كما ذكرت، مثال المرآة، تقف أمام المرآة، المرآة أمامها مدوها تكشفك، ابتسم ابتسم، أنت بالشارقة ابتسم، هو يلا الابتسام وحده كشفته المرآة. هل هي أجبرتك على الابتسام؟ والله ما أجبرتك على الابتسام، إذا كان الولد صغير عند حاكم المرآة مع تعليق فائل معها. إذن التخريب مرة ثانية لأنه خطير من خلال المحدثك عن صفات الله ينبغي مع الإجلال والتعظيم، لكن التخريب والإناث ليس أكثر. العلم صفة واحدة، العلم مهمته الانكشاف. تعلق علم الله بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف من الأجل. نحن نرى بأن الآن العلم لم يتعلق بالممكن وحده، بل تعلق بالممكن والواجب والمستحيل أيضا. أي يتعلق العلم بالمستحيل؟ نعم. أنت قلت من قريب أن القدرة ما تتعلق بالمستحيل، قلت لك لأن القدرة صفة إنجاز، صفة تمثيل. أما العلم ليس صفة تمثيل ولا أنفاس، وإنما صفة كشف. ومن هنا علم الله المستحيل، وعلم الله الواجب، وعلم الله الممكن. فعلم الله مجاله الواجب والجائز والمستحيل. مهمة العلم الانكشاف. نحن أمام الفرق في الميدان، ميدان التعلق، والفرق في قريب التأثير. علم الله لا يؤثر فيما تعلق به. كيف أعرف أن الله يعلم؟ أولا بالنسبة للكون بيقين يعلم، لأنه لا يمكن من صمم الحلق واللسان بهذا التصميم أن يكون جاهلا بقضية مهمة اللسان وحاسة الذوق. الذي خلق الطعوم هو الذي خلق حاسة الذوق فينا. ماذا نستفيد نحن من الطعوم المختلفة إن لم يكن فيه ذوق؟ في كثير ناس سبقنا ما فيهم ذوق على الإطلاق، ولا شرح حتى بحث من الشرح. إذا الذي خلق اللسان، هذه العضلة العجيبة التي تعتبر في عالم الصب الباطون هذا المحرك للإسمنت مع الخلطة وإلا بسجة بولة، هي بمثابة المحرك للقمة التي تدفع بها في فيك. ولو يبس اللسان أكل هواء لأنه ما عاد يستطيع يفعل شيء، بتفسخ الصين بتفسخ. ثم مهمة الدفع أيضا، البلع، حقبة البلع. لو في ناس ترى مقطوعة ألسنتهم ولو كان في ألسنة فيه، وفي ناس نسأل الله أن يقطع ألسنتهم، لأنه والله قطع اللسان أولى بكثير بكثير من أن يكون هناك لسان مؤذي. اللسان مثل الأبعى أحيانا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة الإسراء والمعراج خطباء الفتنة، هم الذين يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. هذا الثالث على الأمة، بل ثالث على أنفسهم على فكرة، ثالث على أنفسهم خطباء الفتنة. ارجع الآن بقضية، أيمكن أن يكون من خلق اللسان جاهلا بقضية مهمة اللسان؟ لا يمكن. وقل مثل هذا في كل شأن من شؤون هذه الدنيا، حتى الكريات اللي يبدو مهمتها. هل مهمة الكريات دي كمهمة الكريات الحمر؟ نحمد الله أنه دائما في غاز في الداخل وهذا يوزع على أنحاء البدن، بخلاف بعض الأماكن قال ما في غازات إلا فقط من أجل عشوي الأنوف بها من أجل خلق النار. الكريات الحمر تشوي في الدم، تؤدي مهمة؟ نعم تؤدي مهمة. أنت لك أن تتعرف إلى عظمة الدور الذي تؤديه كريات الحمر إذا عرفت أن مثل رأس الدبوس، مثل رأس الدبوس تتجلى في الوريد. ما الذي يحدث؟ قضية التخثر، قضية الصفائح هذه التي تبث وتضخ في الدم، لو زادت تتجمط، ولو انقلت لتميع، وإذا بالدم يخرج من الجلد، يخرج من الجلد. الذي يقدر هذه المقادير يجهل بها ما حد عجيب حقيقة. إذا الكون يدل على الله يعني على علمه، الكون يدل على علم العدل. طيب كيف يدل علم الله عز وجل على أنه تعلق بالواجب؟ قال أما حدثنا الله عن ذاته، ألا يعلم الله ذاته؟ يعلم. ألا يعلم الله صفاته؟ ألا يعلم الله عز وجل أسماءه؟ إذا الوحي الآن يقوم بهذا الدور ليبلغنا أن علم الله عز وجل يتعلق بذات الله وبصفات الله بأسماء الله بأفعال الله عز وجل. فبالمستحيل أما يأتي ما أتى في كتاب الله عز وجل من أدلة على استحالة الشريك مع الله، ومن جملة الأدلة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مع أدلة كثيرة اقرأ سورة الإسراء لترى العجب العجاب في قضية توحيد الله تبارك وتعالى. معصوم التفرد، تفرد الله عز وجل ذاتا وصفات واسماء وافعالا، حيث جاءت ايه هي من المحكمات في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن علم الله عز وجل صفاته يتعلق، علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات، هذا ما ألمح إليه بقوله ووحدة أو جبلها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي وعم أيضا واجبا والممتنع، يعني تعلق علم الله بالممكن الذي تعلقت به القدرة والإرادة، وتعلق علمه عم أيضا واجبا والممتنع، يعني تعلق علمه بالواجب الممتنع. أظن أنه صار الكلام الآن واضح البيت بخلاف، لأن البداية صلاته نسأل الله عز وجل ألا يخلعنا في صلاته وأن يفتح على قلوبنا فإذا بها تشهد الحقائق، ومن هنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وإلينا اجتنابه. أنا أعجب ولا أعجب حينما أسمع إنسان يشيد بالباطل إشادة عجيبة، قل يا سبحان الله هذا في عور أو عمى، لا عمى أحسن، لا عمى أريح له حقيقة، لو كان بعين وحدة يمكن يعني يقولها حتى طريق كلامه بعين وحدة غير طريق كلامه وقد عمي بالإثنتين معنا. ثم عطف فقال ومثل ذا كلامه فلنتبع، ومثل ذا مثل ماذا؟ مثل علم، صفة الكلام تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، والعلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. إذا هناك صار توافق بين تعلق القدرة والإرادة مجالهما الممكن، وبين العلم والكلام مجالهما الواجب والجائز والمستحيل. الفرق الآن بين تعلق الكلام وتعلق العلم، تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق الكلام تعلق الدلالة. مصرف ربنا جل جلاله بصفة الكلام، صفة الكلام هي سيأتي فيما أذكر غالبا سيأتي موضوع نعم سيأتي بإذن الله عز وجل، لكن مثل لكلام الله عز وجل حيث إن ذات الله ليس كمثلها شيء، وقدرة الله ليس كمثلها شيء، وسمع الله ليس كمثله شيء، وكلام الله ليس كمثله شيء. فهذا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله بفضل جبريل على قدم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتمليحين. من قال إن بين دفتين القرآن كلام البشر كفر والعياذ بالله عز وجل، يكفر من زعم أن ما بين الدفتين إنما هو صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا هنا أنصح بكتاب لعله من نفائس الكتب والذي أتى بأدلة من أرقى الأدلة وأيسرها وأبسطها وأقربها وأوضحها، يعني عميقة وسهلة، عميقة وسهلة، وهذا يعني هذا لون الألوان تفوق في الأداء. النبأ العظيم للدكتور دراج، النبأ العظيم، لاحظ النبأ العظيم يعني القرآن الكريم، النبأ العظيم أتى بالكتاب بالأدلة الباهرة التي الآن نقول أتحدى ما في المنع، أتحدى من يقرأ بإنصاف إلى ويؤمن. الأدلة من أرقى الأدلة، سيئة من أرقى الأدلة، الأدلة فيها العقلي والنقلي واللغوي والتاريخي والواقعي والتشريعي، فيها الأدلة المنوعة الملونة التي لا بد من أن تستفيد لها لأنها قوية وواضحة ومبرهنة. ما كلام الله عز وجل؟ حيث عرف العلماء قالوا هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، كلام الله هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. ما معنى أنه تعلق بالواجب والجائز والمستحيل؟ قال حيث يأتي قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتخليق الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طبعا الآية مضبوطة بقينا أظن شهرين فيها لأنه العظمة ليس فقط في المفردات ولا في التركيب في العطاءات الداخل كأن تربط بين كلمة ما الذي أتى به ما الذي أخره ما الذي قدمه ولما ضربت هذا بهذا ثم بدأ بإن ثم جاء لقوله إن وبين أنه الآيات قوم يعقلون إذن هي أدلة عقلية طرحها الله عز وجل في القرآن الكريم وهي من المظاهر الكونية الكبرى التي أس وجودنا هنا ابحث أنت فيها ماذا ترى فيها كل وجود موجود في هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلقه كأنما قدم النتيجة على دليلها قدم النتيجة اعتقد هذا علم وتعالوا إلى الأدلة التي بين الله عز وجل. طيب إذا كانت الآية مضمونها الكون سواء السماوات والأرض والماء والذات والتطير الرياح إلى آخره إذا تعلق كلامه بالكون والكون ممكن إذا يتعلق كلام ممكن لكن على أي سبيل في ذلك دلنا بكلامه على هذه الظواهر الكونية. فإذا ما قرأت أنت نفس القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآن على حدث عن الله عز وجل يعني تعلق كلامه بذاته وصفاته فالآية الكرسي هذه في 15 مرة ذكر اسم الله عز وجل صريحا وضميرا ما تجد في الآية آية الكرسي إلا حديث عن الله تبارك وتعالى ولذلك هي سيدة آية القرآن لا يعني أن القرآن متفاوت وإنما كله كلام الله عز وجل وإنما يعني أن القرآن فيه له مقاصد أعظم مقصد في القرآن الكريم الدلالة على الله لذلك سيدة آية القرآن كأنما كل ما سواها نسوج لها يعني تابع لها على معنى أنه لا يصلح منهج عبادي ولا سلوكي ولا اجتماعي ولا إصلاحي ولا إلا إذا كان قائما على معرفة الله تبارك وتعالى يعني هي آتي كل شيء حقيقة إذا حدثنا عن الكون فدل أن كلامه متعلق بالممكن بالكون يعني وحدثنا عنه سبحانه وتعالى وإذا ثم حدثنا الله عز وجل عن الآخرة حدثنا عنه الجن والنار يعني تعلق بما سيكون وحدثنا عن الماضي إذا تعلق بما كان وحدثنا عن المستحيل في حق الله تبارك وتعالى إذا يتعلق كلامه تعلق بالله بالواجب والجائز المستحيل هذا هو معنى قول الشيخ ووحدته. نأخذ الفقرة الأولى فقط دعونا من الفقرة الأولى وإنما نتحدث عن بهلول سنعيش أنتم نحن عرفناه أنه كأنما مهرج هو مهرج من مهرجين مع أنه ترى من عارفين بكي توقف حقيقة الأمثلة بالتاريخ على السلام قال التاريخ جشت يوما بالمقابر أي حين ما نعلق في أطلاقا لن نزورها أو نزارها بمعنى أننا نحمل إليها إما أن تزور وإما أن تزور هناك. فإذا أنا ببهلول قد دل رجليه في قبرين في قبور مفتوحة على فترة عن تنتظر قد صغرت أفواهها تنتظر ما أحد منا يمكن أن يقول هنا قبل أن ماذا يمكن تعيش 20 سنة ممكن تعيش 70 سنة ممكن يموت هو عنده خبر عنده خبر من جيل من جيل طبعا بيحدوه يغسلوه عليهم رجوه وهو يلعب بالتراب عم يلعب بالتراب فقلت أنت ها هنا؟ قال نعم وما فكرت أنا عند قوم لا يؤذونني وإن غبت عنهم لا يرتابونني ما مرة خرج عنهم وجلس فيما بينهم وقالوا هذا بلو من بلاوي الدنيا هذا كذا هذا كذا فقلت يا بهلول الخبز قد غلى هذا عندي حرب ترى على الثورة الاجتماعية قال يا ابو هلول الخبز قد غلى، لانه احيانا ترى الناس اذا عضها الجوع بنا به مخطاط الارض ولو جاءت على رقابها، لأن قبيض خبزي قبيض كرامة يعني ماذا ينفع بدن ممتلئ محشو بالقنط بالحنطة بالشعير حتى وما تحتاج لا نفعل. فقال والله ما أبالي، لحظة قال أو قال يا بهلول الخبز قد غلى، قال والله ما أبالي ولو أن حبة بمثقال، يعني حبة القمح بمثقال ذهب، إن علينا لحظة التعليل حتى ما تقول إنه هذا ما له علاقة بالمجتمع، إن علينا أن نعبده كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. هذا ابن بهلول المجنون، هذا مجنون والله أنا مجنون مغور والله أني قصة سبعين سنة ما يطلع معي لحظة جديدة والله أحد يطلع حقيقة. قال له أنا ما أفكر، إن علينا لحظة بحدد الهدف، هذا حدد المسار، وانت اذا ما حددت الهدف بكلك انت الهدف، واذا كان لك الهدف ظني ما راح تبلغها او تتمزق. نحن نقول براسي الف شبكه، ما ادري شبكه ايش، بقى انترنت او تويتر او سموتر او سوتر الى اخره. ان علينا ان نعبده كما امرنا وعليه ان يرزقنا كما وعدنا. ثم ولى عني وهو يقول يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، افنيت عمرك فيما لست تدركه. ترى شهوات الدنيا ما تدرك، الشهوه كل خطوه تدرك الشهوه، أثنيت عمرك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. تقول لله ماذا، ماذا تقول لله حين تلقاه. وختاما من قوم بن الربيع حججت مع هارون رشيد في سلامة بهلول وروح معه، فمررنا بالكوفة فإذا بهلول المجنون يهدي، فقلت اذكر، فقد أقبل أمير المؤمنين. قال له واحد اذكر أمير المؤمنين يا قادر. فقد أقبل أمير المؤمنين فسكت، والله يخاف الواحد يعلق. نعم. فلما حاذاه الهودج قال يا أمير المؤمنين حدثني أيمن، هذا بهلول، قال له اسكت سكت حتى مر، صار قريب منه، قال يا امير المؤمنين حدثني ايمن بن نابل، محدث هو، قال مزون يهدي هناك، قال حدثنا قدامة بن عبد الله العامري قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بنينا على جمل وتحته رحل رس، هذا صحيح ترى صحيح هذا، فلم يكن سن طرد ولا ضرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان امامه ناس صعد صعد صعد يضرب على رب العصائر وكهرباء وما كهرباء، ما كان في هذا عن خاطئ غير مؤمن. تعرف هارون رشيد، هارون رشيد كان يحكم نصف الارض ثلاث ارباع الارض، حتى الارض عم نتكلم عنها، ما عم نتكلم عن قريه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى على جمل وتحته رحل رث، فلم يكن ثم طرد ولا ضرب ولا إليك إليه. فرأت هؤلاء الشرطة أشوى أنه يعني صحيح لا في ضرب ولا إليك إليه. قلت يا أمير المؤمنين إنه بهلول المجنون، هذا دخل حتى ما يأخذ بهلول مما قال، قد عرفته، قل يا ابو هلول قل هذا هارون رشيد والله فيهم خير كبير، وشوهت سيرهم من قبل شذاذ الافاق. فقال يا امير المؤمنين هب السبب، يعني انك قد ملكت الارض قرا ودان لك العباد، فكان ماذا، اليس غدا مصيرك جوف قبر ويحشو التربة هذا ثم هذا كله بآذن رؤيك؟ قال أجبت يا أبو هلول أفغيره، والله استدوخ الكلام، قال نعم يا أمير المؤمنين. من رزقه الله تعالى جمالا ومالا فعف في جماله وواسى الناس في ماله كتب في ديوان الأبرار. هذا مجنون كيف العقلاء؟ قال فظن أنه يريد شيئا. هارون الرشيد لما قال له مال ما مال معك جمد إيده، فظن أنه يريد شيئا. قال إنا قد أمرنا بقضاء دينك. قال إلى مجلس قادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تبعد عنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. يعني اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاضى عنا منا ولتابع عبدك المسلمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد.